كان الوطن مصر، الأرض الطيبة المباركة في قلبه، لم ينفصل عنها حتى وهو في ساحة العلم. فقد أنشد شعره في من استشهد في ساحة بوليس محافظة الإسماعيلية، 5000 شهيد من رجال الشرطة سقطوا في هجوم إنجليزي غادر. وفي مساء اليوم التالي الموافق 26 يناير عام 1952 تطايرت أدخنة حريق القاهرة تحمل رماد النظام القائم. وكان الوطن مصر، الأرض الطيبة المباركة في قلبه، حين استقبل كل العرب في 23 يوليو من عام 1952 نبأ قيام ثورة الجيش المصري وقيام ضباطه بالاستيلاء على مقر قيادة القوات المسلحة، واندلعت ثورة عارمة في شرايين مصر كلها. غصب عنه وتعب جدي ما راحش بلاش، انتهى عهد الضلال، عدلنا المال الحلال، انتهى عهد الضلال. وعاد الشيخ الى طلاب علمه بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز، عاد الى مجلسه في الحرم، الى دروسه ومحاضراته التي أصبحت من الأسماع والقلوب، ونشط يجوب الأوطان والبلدان من أجل الدعوة ونشر علمه ومن أجل خدمة دين الله، ولا يتوانى فأن يخوض أشرس المعارك ما دامت في سبيل تثبيت دين الله. وبعد قضاء إحدى إجازاته بدقادوس اصطحب أمه وابنه لتأدية مناسك الحج، وما أن وصل بهما إلى الحرم إلا وكان على موعد مع معركة جديدة. كان شجاع يصدع بالحق ولا يماري